اقباط اللي كانوا سبعة فرعون بقوا يقفوا على امر موسى انهم قبل ما يخرجوا بيقول لك ايه ده كل سيده مش عارف استعاره من سيدات الابط الحلي بتاعتها وخدتها، يبقى معناه ان في تبادل نفع اهو، قالت لها اديني الحلي عشان انا عايزاه، وهم ناويين لما يخرجوا ياخدوه وياه الحلي اللي هيعملها مين؟ السامري يعملها السامري عجل له. واوحينا الى موسى، يعني قال له يا موسى انهم بيأتمروا بك، كان الاول بيأتمروا بك عشان يقتلوك ايام ما قتلت الله، انما دلوقتي عايزين ياخدوك انت واللي وياك كل بني اسرائيل كلهم. طيب، واوحينا الى موسى ان اسري بعبادي، واسري يعني امشي بالليل، انكم متبعون يعني ايه جنود فرعون جايين وراك. فارسل فرعون في المدائن حاشرين، فارسل فرعون في المدائن حاشرين، هو بعض حاشرين يجيبوا له الصحر، والحاشرين التانيين يجيبوا الناس الجنود اللي حي يتبعوا في موسى عشان يموتوه على الاول. هنا فارسل فرعون في المدائن حاشرين، امتى؟ طب ده الفيه دي في التعقيب، لكن ربنا واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي، يبقى وحي الله لموسى بان يسر بعباده قبل مين؟ قبل هو ما يبعث المدائن الحاشرين، يعني ربنا عامل لموسى احتياط قبل هو ما يبعث. فارسل فرعون في المدائن الحاشرين، عايز يهجهم بقى، فشيل المخ وحرب الاعصاب وتكوين مش عارف ايه العمليه اللي بيعملوها دي. قال لهم بس ما تتخذوش يعني اننا هنعمل بقى حمله وتعبئه عشان نقتل موسى، لانهم ايه؟ ايش لزيمه قليله يعني، ما ليه؟ عشان يشجعوا على اللقاء. لما تعرف ان عدوك كميه قليله تبقى ايه؟ اذ يريكهم الله في منامك ايه؟ قليلا. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم، وتقول ده انا ما اخبرش ان القوم دول، انما انت كلمه قليله بس ما تامنوش لهم، هم وانهم لنا لغائزون، ولكن احنا عندنا حل. يبقى كم حاجه عندنا دلوقتي؟ ارسل في المدائن حاشرين عشان يجيب ايه؟ دكه يجيبوا طحارين، ودول يجيبوا جنود. دكه كان علشان يهزموا بالجدل والمباراه فما نفعش، فاراد يهزموا بالايه؟ بالجبروت والتسلط والجيش، يبقى ما نفعتش الاولانيه تنفع الايه؟ تنفع الثانيه. لكن الله اخبر مين؟ اخبر موسى بالامر، فموسى خد هزال وبنو اسرائيل ايه ومشي، وبعد ذلك دكهم جاءوا وراءهم. قوم موسى التفتوا له مين؟ جنود فرعون. ماذا قالوا؟ فارسل فرعون في المدائن حاشرين وقال لهم ان هؤلاء لشرذمه قليلون، عشان يشجعهم على المواجهه، ولكن هم لنا لازم، ما تستهينوش بهم، وانا لجميع حاذرون، يعني عندنا ايه حذر، فعايزين نحتاط. فاخرجناهم من جنات وعيون. طب الحذر نفع بايه بقى؟ العمليه اللي انت عملتها دي كلها نفعت بايه؟ لقولك شرذمه قليلون، ولا قولك انهم لنا لغائزون، صحيح دي لغائزون قوي، وإن الحذر عمل به فنفعش الحذر، ولا منع الحذر قدرا. فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون تجري، وكنوز عندهم، ومقام كريم عايشين في سعة وفي رغد من العيش والخدم والحشم وإلى آخره. كذلك يعني فعل الأمر كذلك زي ما بقول لكم كده. وأورثناها بني إسرائيل. واحد يقول لك يا اخي القران قولوا اورثناها بني اسرائيل، ده بني اسرائيل في المعركه مش نصابوا مصر، لا ورثوا الجنان ولا الثعلب. أم قال لك اورثهم الله ارضا مثلها اللي وعدهم بها ماشي في الشام. نعم، كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين، يعني في الصبح كده، لان عاده الغارات اللبقه على الجيش تبقى امتى؟ في الصبح، مش كده؟ اه، ان اذا نزلنا بساحه قوم